بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجماعة والإمامة، قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وابن ماجه من حديث جابر: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذا الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه يتعلق بالأولى بالإمامة والأحق بالإمامة والتفصيل في ذلك. فقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، يعني من كان أكثر حفظا لكتاب الله عز وجل فهو الذي يقدم على غيره. ولهذا يعني سبق أن مر في حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أنه لما جاء أبوه وأخبرهم أنه يؤم الأقرأ لكتاب الله، قال: وجدوني أكثرهم قراءة. أكثرهم يعني من كان أكثر في المحفوظ فإنه يقدم على غيره. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، يعني ما عند هذا وما عند هذا من القرآن المتماثل، فإنه يقدم من كان أعلم بالسنة، من كان أعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني هجرة إلى بلاد الإسلام أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في زمنه عليه السلام كان الواحد إذا أسلم يهاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نوية. لا هجرة بعد الفتح، فمن كان أقدم في الهجرة بحيث أسلم وترك البادية وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتفقه في الدين، وكذلك الأعرابي إذا جاء من البادية ودخل في الحاضرة وتفقه في الدين، فإنه يكون له ميزة على غيره. فأقدمهم هجرة إذا كانوا يعني مهاجرين، فمن يكون أقدم في الهجرة فهو الذي يكون أولى بالإمامة بعد الاتفاق في القراءة ومعرفة السنة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما. من كان متقدما في الإسلام وكانوا متماثلين في الأشياء التي مرت فإنه يقدم من كان أقدم في الإسلام. وفي رواية أقدمهم سنا، يعني أكبرهم، يعني كانوا متساوين في الأمور التي مضت التي هي القراءة والسنة والهجرة، فإنه يكون الأكبر أو يكون الأقدم في الإسلام. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني الولي الأمر، يعني هو المقدم في الإمامة، هو الولي، هو المقدم في الإمامة. وإذا قدم غيره فإنه يتقدم، وكذلك صاحب المنزل، يعني هو الأحق بالصلاة إذا كان يعني من أهل المعرفة. أما إذا كان يعني جاهلا فإنه يقدم غيره.

فإن لم يدرك ركوعها فإنه يدخل مع الإمام على حالته ويحصل الأجر والثواب في ذلك، لكنه لا يعتد بالشيء الذي بعد الركوع. الاعتداد إنما يكون بما في الركوع وما قبله، لأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع، فلا تدرك بالسجود ولا تدرك بالجلوس يعني بين السجدتين ولا في التشهد، بل يدخل ويقضي الشيء الذي فاته، ومنه هذه الركعة التي لم يدرك ركوعها. انتهى؟ نعم. الباب؟ نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل: إذا اجتمع صاحب المنزل ومعه من هو أقرأ لكتاب الله، فأيهم يقدم؟ صاحب المنزل إذا كان عنده يعني قراءة، وأنه يعني عنده يعني صاحب المنزل أولى من غيره، إلا أن يقدمه صاحب المنزل. يقول: إذا أمت المرأة مجموعة من النساء في الصلاة الجهرية هل ترفع صوتها؟ نعم ترفع صوتها، تجهر، لأن الأحكام المتعلقة بالنساء إذا صلينا وحدهن جماعة مثل أحكام الرجال إذا صلوا يعني وحدهم جماعة أو صلى معهم رجال ونساء. النساء إذا صلينا وحدهن تجهر المرأة في القراءة. وهل تؤذن وتقيم؟ لا، ما في أذان ولا إقامة. هل يقتصح إمامة المرأة للعبد والغلام؟ ما أعلم أن شيء يدل على هذا، لا نعلم شيئا ثابتا يدل على هذا. المرأة لا تصلي بالرجال، إنما تصلي بالنساء فقط. يقول: في بلادنا إذا صليت خلف الإمام لا أستطيع إكمال الفاتحة خلفه من سرعة القراءة، فهل أركع معه أو أكمل الفاتحة ثم أركع؟ عليك إذا كان هذا عادته، إن كان يعني معينا من الدولة فإنه ينصح، يعني بحيث يمكن الناس يعني من من من من من الشيء الواجب بل ومن المستحب. ولهذا يقولون في الفقه يعني يكره سرعة إمام تمنع مأموما من فعل ما يسن، يقولون في كتب الفقه: وتكره سرعة إمام تمنع مأموما من فعل ما يسن، فكيف تمنعه من فعل ما هو واجب وما هو متعين؟ يعني هذه يعني هذا خطر، يكون فيه إخلال في الصلاة، فالصلاة لا بد منها، وقراءة الفاتحة واجبة، وعلى الإمام أن يتريث، وهذا الذي يصلي أيضا ليس عليه أن يعني يطول، بحيث يعني قد يكون أيضا النقص من الإمام من المأموم، يعني يطول ويفصل بين الآية والآية فتفوته قراءة الصلاة مع الإمام وقراءة مع الإمام. أما إذا كان يعني ليس بهذه الطريقة، وإنما يعني يقرأ قراءة يعني غير يعني متأنية كثيرا وغير يعني مطول يعني فيها، فإن هذا يسعى ذلك الإمام ويسعى إلى تغييره إذا كان يعني راتبا إماما راتبا، وإن كان غير ذلك وإنما الناس يقدمونه لا يقدمونه. صلى الله عليه وسلم كلام الصنعاني في السبل عند قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أم ورقة أن تأم أهل دارها، قال: والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل، فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا كما في الرواية. ما ندري عن ثبوت هذا الكلام، هذا مؤذن النساء ليس لهن يؤذن في المسجد يأذن في البيت، يعني ما أدري عن ثبوتها هذا الكلام الأخير هذا. والظاهر أنها كانت تأمه وغلامها، وقد يكون غير الظاهر. يقول هذا السائل يقول: تسوية الصفوف واجبة أو مستحبة؟ واجبة، تسوية الصفوف واجبة، فلا يكون لا يكون تقدم ولا يكون تأخر ولا يكون تباعد ولا يكون فرج، هذا واجب. حكم الصلاة الرجل خلف الصف إيه؟ باطلة. ها؟ حكم صلاة الرجل خلف الصف وحده هو نفس حديث الفذيل المرضي لا تصح. هنا يقول هل هذا كذلك حكم المرأة؟ لا، لو صلت وحدها خلف صف النساء. لا لا أدري فيما يتعلق بالمرأة خلف صف النساء، لكن مع الرجال هي وحدها تصف وحدها مع الرجال. أما لو صفت وحدها هل يكون حكمها حكم الرجال؟ يعني قد يكون ذلك، لأن الأصل هو تساوي النساء، إذا صلينا جماعة حكمهن حكم الرجال، لكن فيما يتعلق بالرجال لا تصف مع الرجال. ويمكن أن يكون الحكم على القاعدة التي ذكرت أن الأصل هو التماثل بين النساء إذا صلينا وحدهن، وأن حكمهن حكم الرجال، يمكن أن يكون يعني الحكم كذلك أنها مثل الرجل ليس لها أن تصلي وحدها. ويسأل كذلك عن المضطر، من جاء وجد الصفوف قد تمت والصلاة في آخرها ماذا يفعل؟ الحديث يعني واضح، لأن أنه لا يصلي خلف الصف سواء كانت كل الصلاة أو بعض الصلاة، يعني ينتظر واقفا ولو انتهت الصلاة. نعم، إذا دام واحدا. نعم، وإذا كان أمكن أن يدخل ويصلي بجوار الإمام من يمينه فعل. هل يصح وضع خيط على السجاد من أجل تسوية الصف؟ لا لا، لا يوضع خيوط على السجاد، ولكن لو كان السجاد يعني مصنوع ومعمول على أساس صفوف لا بأس. أما أن يمد خيوط يعني يحركها الناس بأرجلهم وتنشب بأرجلهم وتتقدم وتتأخر، لا لا نعلم شيء يدل على هذا، فلا يفعل. وإنما إذا كان شيء في الصفوف يعني حيك معه وصار جزءا منه فإن ذلك لا بأس به. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يعمل بالكهانة والشعوذة؟ والكهانة والشعوذة هذه كما هو معلوم فيها الاتصال بالجن واستخدام الجن، و يعني فلا يجوز أن يصلى وراءه إذا كان من الكهان، لأن هذا يدعون علم الغيب، ويعني فهذا ادعاء علم الغيب كفر. يقول إذا هم الإمام بالرفع من الركوع وقد كبرت للدخول في الصلاة هل بذلك أدركت الركعة؟ إذا كنت تراه يعني قد بدأ بالرفع لا تدخل معه، ما يعني ما أدركت ركعة. وأما إذا كنت لا تراه فإن العبرة بالصوت، فإذا كنت استقريت حصل استقرارك راكعا قبل أن تسمع صوته فأنت أدركت ركعة. يقول إذا صليت خلف الإمام أو خلف الصف لعل وحدي وعلمت أن هناك أحد سيأتي فهل لا صلاة لي كذلك؟ إذا كنت لو أنك دخلت ثم جاء ناس يعني بعد ما رفعت من الركوع وصفوا معك فإن ذلك يصح، لأن هذا مثل قصة أبي بكر، لأنه كان يعني يعني حصل منه هذا ركعة ودب يعني فاعتبرت له ركعة. أما كونه في ركعات أو صلى عدة ركعات فهذا ليس كذلك. هل يجوز تأخير الصبيان عن الصفوف الأولى؟ كونهم يصيرون وراء الإمام يعني وقريبين من الإمام لا يمكنون من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. أما إذا كان الرجل أو الطفل مميز ويعني عنده إدراك للصلاة فإنه لا يخرج من الصف، لا يخرج من الصف، وإنما يعني الذي يخرج من الصف هو الغير المميز، لأنه يقطع الصف. غير المميز الذي لا يعقل الصلاة فهذا لا يمكن من الوقوف في الصف، فإن وجوده كعدمه يقطع الصف ويكون الصف منقطعا بوجوده. يقول في مسجدنا إمام ليس بملتزم يحلق لحيته فهل يجوز لي أن أتخطى هذا المسجد وأصلي في مسجد أبعد لأن إمامه مستقيم وملتزم؟ إذا كان هذا الإمام يعني راتبا فعليكم أن تسعوا للتخلص منه، وأما إن كان مقدما من غير ليس راتبا فإنه يقدم غيره ولا يقدم. وهذا يقول إذا كان بجوار مسجد فيه بدع كثيرة وليس عندي مسجد آخر فهل تسقط عني صلاة الجماعة؟ عند المسجد؟ لا، يقول فيه في بجوار مسجد وفيه بدع كثيرة وليس عندنا مسجد آخر. ما نعرف وش البدع هذه، ما نعلم وش البدع هذه اللي قد تكون يعني هذا الذي ذكره لا يستحق أن الإنسان يعني يتركه. يعني مثلا بعض الناس قد يحصل منهم يعني كونهم يعني يذكرون ذكرا جماعيا أو ما إلى ذلك، هذا يمنع، لا يمنع من كل إنسان يصلي. أنت لا تشاركهم في هذا الأمر وأن تصلي معهم ولا تشاركهم، يعني اذكر الله وحدك وسبح وحدك ولا تشاركهم في التسبيح. فأنا ما أدري يعني قضية البدعة هذه، البدعة يعني قد يكون يعني شأنها أنها لا تؤثر. يقول نرى بعض المعتمرين يصلون فرادى في ساحة الحرم أو خلف الصفوف، فهل نأمرهم بالإعادة أم يعذرون بالجهل؟ يعني يصلي وحده؟ نعم، لا أبدا، يؤمر بالإعادة ويعلم بأن الإنسان لا يجوز له أن يصلي وحده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وحده أن يعيد الصلاة. إذا صلى رجلان في صف، العلم بالتعلم، لو لم ينبه استمروا على هذا، ولأنهم عندهم ما في بأس، لكن إذا أخبروا وعلموا تركوا ذلك في المستقبل. إذا صلى رجلان في صف ثم قطع أحدهما صلاته لانتقاض وضوئه أو غير ذلك، فما حكم صلاة الآخر؟ صف واحدة؟ نعم، اثنان في صف أحدهما خرج انتقض وضوءه، بقي واحد منفردا. والله يبدو أنه يعتبر يعني صلى منفردا، يعني الواقع أنه صلى منفردا، فإن جاء أحد يصلي وراءه وإلا إن كان أمكنه أن يتقدم وأن يعني يكون فيه يعني الصفوف إذا كانت ليست متراصة كثيرا ودخل بينها ولم يؤثر فإنه يفعل ذلك. يقول هل يلزم حمل الجنازة مع المشيعين ودفن الميت للحصول على قراطين من الأجر، أم يكفي المشي خلف الجنازة والانتظار حتى يفرغ من دفنها؟ يكفي، لو كان القراط ما يحصل للذي يحملونها يبقى ما صار لهم شيء، والأجر يقول من صلى عليها فلا قراط ومن تبعها حتى تدفن فلا قراط، ما هي بمسألة خاصة باللي يحملون، والذين لا يحملون لا شيء لهم. يقول زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة منذ قدمت المدينة، فهل هذا صحيح أم الأفضل أن أكرر الزيارة؟ لا أبدا، لا، تكرار الزيارة جاء ما يدل على منعه في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بهم قبرا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم، يعني الشيء الذي تريدونه من السلام عليه والصلاة عليه عند قبره تحصلونه وأنتم في أماكن بعيدة، لقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني صلاتهم وتسليمهم يبلغه بواسطة الملائكة الذين يبلغونه السلام عن أمته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الآخر إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. يقول ما هي الساعة الأخيرة لصلاة الضحى قبل الزوال؟ آخر ساعة قبل الزوال، يعني الوقت الذي تزول فيه الشمس لا يجوز الصلاة فيه، وقبل الزوال هو آخر قبيل الزوال، إذا الوقت الذي يعني تكون الشمس يعني على الرؤوس وقائمة في السماء لم يعني يحصل اتجاهها إلى تحولها إلى جهة الغرب، هذا يمنع فيه الصلاة، كما قال عليه السلام قال الصحابي ثلاث أوقات نهانا رسول الله أن يصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا عند طلوع الشمس وعند غروب زوالها وعند غروبها. فإذا آخر شيء قبيل الزوال، وأول شيء بعد ارتفاع الشمس، وأفضل ذلك في شدة الحرارة. يقول هذا السائل، يقول من ليبيا في طريقنا من جدة إلى المدينة، أدركتنا صلاة المغرب في الطريق، نويت الجمعة جمع العشاء إلى المغرب، فصليت المغرب ثم وجدت جماعة يصلون المغرب فدخلت معهم بنية العشاء وقد فاتتني ركعة وسلمت مع الإمام، هل فعلي صحيح؟ ليس صحيح ما دام أنك دخلت معه وهو يعني ليس قاصر، ليس يقصر، وإنما يأتي بثلاث، فإن ليس لا يدخل معه، وإن دخل معه يعني فإنه لا يكتفي يعني إذا دخل معه يعني ما يصلي ركعتين معه أو يعني يدرك رحلة معه ويصلي، وإنما لا يدخل معه، لا يدخل معه ويصلي وحده. هذا يقول في بلادنا يصلون صلاة الجنازة في المقابر، فهل نصلي عليها، نصلي على من كان قد صلي عليه في هذه الحال في مكان آخر؟ الأصل أن صلاة الجنازة تكون في أماكن خارج المقابر أو تكون في المساجد، ومن لم يصلي على الجنازة في المساجد ولا في مكان الصلاة عليها خارج المقابر وأدركها يعني في المقوى يصلي عليها، وإن قبرت وهو لم يصليها يصلي على القبر أيضا، كل ذلك جائز، لكن لا يصلح أن تكون المقابر أماكن لصلاة الجنازة بحيث أنه لا يعني مكان صلاة عليها في المقابر، يعني صلاة عليها إما في المساجد وإما في أماكن خاصة لها خارج المقابر، ومن فاتته فإنه له أن يصلي، لكن كون الناس لا يصلون عليها إلا في المقابر ولا يجتمعون للصلاة عليها إلا في المقابر، يصلون عليها في المسجد الذي صلوا فيه ويذهبون بها المقابر. يسأل عن ورود هذه الأحاديث الضعيفة في كتاب بلوغ المرام مع حكمه عليها بأن أسانيدها ضعيفة جدا. لأن المقصود من هذا هو بيان الحكم، لأنهم كونهم يذكرون حديث صحيح ويذكرون حديث بين ضعفه حتى يعلم بأنه ضعيف، لأنهم لو اقتصروا على الصحيح ثم وجدوا يعني جاء أحد لا يعرف وجد هذا الحديث يعني قد يعتبر أنه قد يبني عليه، لكن إذا بين له أنه ضعيف عرف أنه لا يجوز العمل به. يقول إذا صلى الإمام قاعدا في أول صلاته ثم وجد خفة فقام أثناء الصلاة فهل يقوم المأمومون معه؟ لا شك يعني هم يجلسون وهو يقوم، أقول لا بد من قيامهم معه، أقول إذا قام الناس يقومون معه تبعا له، هم صلوا جالسين تبعا لجلوسه، فإذا قام يقومون معه. يقول أحسن الله إليكم ما يحصل الآن في الأعراس من أطر، لكن هذا الذي يعني فيه يعني الصلاة وراء الإمام الجالس يعني إمام الراتب إذا بدأ الصلاة يعني جالسا يصلون وراءه جلوسا، وأما غير الإمام الراتب لا يصلي أحد يعني وهو جالس، وإنما يصلي من هو قائم. وكذلك أيضا بالنسبة للإمام الراتب الأولى له أن يقدم أحدا يصلي بالناس وهو قائم. مسألة ضرب الدف في الأعراس وزيادة على ذلك ما يحصل من الرقص، فهل جاء في الشريعة الإذن بذلك للنساء؟ نعم، فيما يتعلق بالدف جاء الإذن في النساء، ولكن لا يعني يحصل تشويش ولا يحصل يعني معها أصوات تسمع معها أصوات النساء يعني، فأما الدف جاء في السنة، وأما الرقص ما نعلم شيء يدل عليه. السقط هل يعق عنه بعد أن سقط وقد رفقت فيه الروح؟ أي نعم يعق عنه. هل يجوز شراء مصاحف وضعها في المسجد صدقة عن الميت؟ يمكن يجوز، لكن الأماكن التي فيها المصاحف متوفرة مثل المسجد الحرام يعني المسجد النبوي التي ليس الإنسان يعني يأتي بشيء ويضعه، وإنما يضع في مكان يحتاج إليه. المسألة التي مرت وهي أن الإمام الراتب إذا صلى بهم جالسا ثم وجد خفة، يعني هل يقومون؟ نعم يقومون، لكن عكسها لو أنهم صلوا يعني صلى بهم قائما ثم حصل له علة فنزل، فإنهم يصلون وراءه قياما لا يجلسون معه، لأنه بدأ بالصلاة يعني قائما فيستمرون، كما حصل في قصة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان يصلي بالناس في أول الصلاة فجلس بجوار أبي بكر وصار هو الإمام، وتحول أبو بكر إلى كونه مأموما، فإنهم بقوا على قيامهم لأنهم بدأوها قياما فاستمروا قياما. يقول: أنا ابن وحيد لأمي، تزوجت مرتين وأمرتني بالطلاق وقمت بذلك، وهي الآن تأمرني بطلاق زوجتي الثالثة أو الزواج عليها، فماذا أفعل؟ عليك أن تحرص على يعني إرضاء أمك وبيان لها يعني ما يترتب على ذلك مشقة، وما يمكن أو يعني يخشى أن يترتب على ذلك أيضا على الزواج عليها، يعني الإنسان يبقي على ما هو عليه ولكن يحرص على إرضاء أمه. هل الأب الميت أو الأم الميتة يرون ويشعرون بما يفعل أبناؤهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول قيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني فكيف الرسول لأن ما يدري عن الحدث بعده، وهؤلاء يعرفون أن شيء حصل من الأحياء الذين وراءهم. السؤال الثاني يقول: ماذا تعني رؤية الميت في المنام؟ يعني الإنسان يرى في المنام ميت وغير ميت، يرى يعني أموات ويرى أحياء، ولا يعني أعرف يعني إيش تعني، قد يكون لها يعني هذه وقد تكون يعني من أبغاث الأحلام لا أدري. يقول: هل صحيح أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليم الأولى وأن في ذلك إجماع؟ أنا لا أعرف إجماع، لكن يعني تدرك يعني بيكون الإنسان أدرك الجماعة ما لم يسلم الإمام. يقول: ابني قد بلغ سن 8 من عمره، فهل يجب علي أن أوقظه لصلاة الفجر في وقتها، علما بأنني أتعامل معه بالتدريج وهو يصلي الفجر بعد الاستيقاظ؟ احرص على استقامته وعلى يعني حثه على الصلاة وعلى دعوته إليها، يعني من حيث التمييز، من حيث والإنسان يشب يعني يشيب على ما شب عليه، يعني فإن شب على استقامة واستمر عليها سهل عليه ذلك، وإن يعني شب على تهاون وعلى يعني انصراف وإعراض فإنه ينشأ على ذلك، فأنت اجتهد في توقيته وعلى ذهابه المسجد، يعني فهذا هو الذي عليك، ما تقول يعني أنه يعني لم يبلغ فأنا أتهاون معه، يعني الرسول يقول: المرأة وأبناءكم صلاة إلى 7 واضربوهم عليها وأبناء 10، فما دام أنه ميز فأنت احرص على يعني قيامه والصلاة وعلى عدم تهاونه فيها. يقول: هل يقال في المبتدع الذي بدعته غير مكفرة نقول نحبه على ما عنده من الإيمان ونبغضه على ما فيه من البدع؟ نعم يقال هذا، يعني المؤمن اللي عنده نقص يحب على ما عنده من إيمان ويبغض على ما عنده من البدع والفسوق، لا يقال أنه يعني يبغض كليا أو أنه يحب كليا، وإنما عنده خير وشر وعنده يعني نقص فهو يحب على ما عنده من خير ويبغض على ما عنده من شر. يقول: هل يلزم طالب العلم أو هل يلزم طالب العلم غيره بتبديع أحد معين إذا وجد عنده بدعة وأقيمت عليه الحجة كيف يلزم أحد أحد؟ يعني هذا لا ليس لأحد أن يلزم أحدا، ليس لأحد أن يلزم أحدا، وقد يكون هذا الملزم هو المخطئ. يقول: زوجتي تصلي وتترك الصلاة أحيانا، فإذا نصحتها صلت ثم تترك الصلاة بعد ذلك، فكيف أفعل معها؟ والله إذا لم تلتزم بالصلاة وإنما تتركها نهائيا بحيث لا تصليها، يعني تتركها ولا توجد الصلاة منها، فعليك إن استقامت، وإلا طلقها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.